الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج الخلاصة، فوائد إيمانية وتربوية من الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا في اللقاء الفائت، النهاردة استكمالا لما بدأناه في اللقاء الفائت، في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وفيه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: لقد كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فذهب ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد، قد سقط رداؤه عن شقي. فأته النبي صلى الله عليه وسلم فمسح التراب عنه ثم قال: قم أبا تراب، قم أبا تراب. توقفنا في اللقاء الفائت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيت فاطمة فقال: أين ابن عمك؟ قالت فاطمة رضي الله عنها، ودي الفوائد الجديدة، قالت فاطمة رضي الله عنها: لقد كان بيني وبينه شيء. الله أكبر، هذه التربية النبوية، إن البنت لما تتربى في بيئة على الحق والعدل وعلى عدم الظلم، إنما يحصل في مشكلة بينها وبين زوجها، والأب لازم يربي بنته على كده، والأم تربي ابنتها على ذلك. يا بنت، حين يحدث خلاف بينك وبين الزوج ينبغي أن تتكلمي بما دار بينك وبينه. فاطمة رضي الله عنها قالت إيه؟ قالت: لقد كان بيني وبينه شيء. الله أكبر، بيني وبينه. الفائدة العظيمة إن الإنسان يتعلم إن يقول اللي ليه واللي عليه، يتكلم بالذي له والذي عليه. لأنك لما تنقل مثلا، بتستشيرني في حاجة وتنقل لي الكلام على غير صورتي، وأسمع من الطرف الآخر، الطرف الآخر يقول كلام مناقض لكلامك، أو نفس الكلام ولكن له سابق وله لاحق، ده بيزعزع الثقة بين الاثنين ويعمل مشاكل. ففاطمة رضي الله عنها أرادت أن ترقق قلب النبي صلى الله عليه وسلم على زوجها، فقالت لسيدنا النبي: لقد كان بيني وبينه شيء. إحدى الاثنين مزعلين بعض، مش يحصل خلاف بين الزوج والزوج، تتصل بابوها: بابا، حمادة علقني ومرمطني وعلقني في المروحة ومسح بي السراميك، وقال لي أمك وقال لي أبوك واللي خلفكم بواب العمارة سواق العربية. يا حاجة خف شوية. وأنا بقول للأب الصالح الطيب ده، لما بنتك تعمل مثل هذا الكلام انت عليك حاجتين. الحاجة الأولانية، امتص ثورة الغضب التي هي فيها، ولا تقاطع لما تنتهي من كلامها خالص. ولما تنتهي، الأمر الثاني، اسألها سؤال: يا حبيب بابا، يا حبيبي تابوها، يا سكر قلب أبوكي، يا أي حاجة حلوة، أنا بسأل سؤال: هو زوجك اتجنن وعمل اللي عمله ده ليه؟ هتبدأ تقول لك بقى، أو تقول لك: بابا لو سمحت اديني بابا، ما الرجالة كلها زي بعضها. وارد. انت تعمل ايه بقى؟ بتشطش، تحمل. ولا يا حبيبة قلبي، انا عاوز احللك مشكلتك، ولكن قولي لي ما الذي دار بينك وبينه. والحاجة لو دخلت في الموضوع في الغالب الدنيا تخرب، لان النساء بتمشي ازاي؟ بالعاطفة، تحكم العاطفة اكثر من العقل. فلا ينبغي. انت رجل في البيت. سيدنا النبي قال لفاطمة: أين ابن عمك؟ قالت: لقد كان بيني وبينه شيء. لازم تربي بنتك، قولي اللي ليك واللي عليك عشان الدنيا تستقيم. السيدة فاطمة قالت ايه؟ قالت لسيدنا النبي: هي ايه المشكلة؟ لا ما قالتش. أمال قالت له ايه؟ لقد كان بيني وبينه شيء. الشيء ده يعني ايه المشكلة؟ والله ما قالت. وده بيعلمنا كآباء وبيعلم البنات: يا بنتي، مش كل مشكلة تحصل في بيتك تحكيها لأهلك. فإذا تربوية عظيمة، اوعي كل مشكلة تحصل في بيتك تقولها لأهلك، لأن ده مما يغري الصدور وامك هتكره زوجك وابوك هيكرهه واخواتك، وكذلك الحال لما يحكي هو لاهله نفس الكلام برضه، هي امه هتكرهك وابوه واخواته ومش داخلين بيتك بعد كده. والحاجه الثانيه الفائده اللي بعدها، ان سيدنا النبي نفسه ما سالش فاطمه هي ايه المشكله. شوف بعض الاباء محشر ايه مناخيره في اللي مالوش فيه. انت بنتك بتقول لك ده في حاجه بيني وبين زوجي، مش لازم تسال هي ايه. طالما البنت ما حكتش يبقى بتقول لك صلح بينا بكلام فيه تلطف وما تسالش ايه الموضوع. هي مش عاوزه تحكي يبقى انت ما تسالش فيه. السيده فاطمه قالت رضي الله عنها، وده سيدنا النبي وربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. قالت فاطمة رضي الله عنها، لقد كان بيني وبينه شيء. إحنا نزعل على بعض، ترقق قلب أبوها على زوجها وبتقول له صحه وانصحني وانصحنا الأول وانصح زوجي وخد بإيدي وخد بإيده وقرب المسافات اللي بيننا. ولكن لما قالت لقد كان بيني وبينه شيء، لم تعين الشيء ده إيه، عشان نعرف إن مشكلة زوجية تحكى، وإن الأب نفسه ما يدخلش نفسه في اللي مالوش فيه. طالما البنت ما قالتش لك ايه المشكله ولا بتحكي الامر اللي عندها، ده على كلام اللي عاوزه بتقول لك ان الموضوع صغير بس لب الدور وصلح بيني وبين زوجي. قالت فاطمه رضي الله عنها، لقد كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج. يعني معنى ذلك ان الغضب واقع في بيوت المسلمين، ايوه، وفي بيوت الصالحين، ايوه. وانا بقول للزوجه عايزة تكسب زوجك، وده من مفاتيح الوصول إلى قلب الزوج. زوجك يشيط ويزعق ويسب ويقول اللي ما تقلش. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا بجوامع كلم النبي، من صمت شتأم. عجبك دي انجليزي يا عبد الرحمن؟ من صمت نجا. هي بتقول، هو بيقول لها أنا كرهت اليوم اللي جوزتك فيه، انا اتصلت في نظري ان انا سبت نسوان الدنيا وخدت واحده زيك، واعمل كده اهو، وخبط في الحيطان واضرب بالبوكس وشوت بالشلوت واعمل ما تعملش. والولد الصغير يجي يبكي، اسكت يا ابا ده بخلص عليك انت وامك. يا عم خلاص جزاك الله خير. الزوجه ساعتها تعمل ايه؟ في الغالب سياتي معتذرا لو سكتي. اما لو قال لك امك تقول له هو انت امك احسن من امي؟ ابوك هو انت ابوك احسن من ابويا؟ ده انتوا اللي كنتوا مش لاقيين ومش عارف وعاملين ومسويين، وكان عندي في العيله الدكتور والمهندس والجميل والامور والسكر والحلو، وسبت الناس دي كلها واتصيت في نظري وخدت واحد زيك. يلا خلاها تكمل، الله ينصركم ويديكم الصحه والعافيه. خربت عم عبد الرحمن ولا لسه؟ خربت والحمد لله. طب نعمل ايه يا حجه؟ شوف السنه فاطمه قالت ايه، لقد كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج. لما قالت فغاضبني، يعني الغضب واقع في البيوت. والإنسان ما فيش واحد مثلا يجي يقعد جنب زوجته ويقول لها حبيبة قلبي حبك أنت لبي ده أنت وحشاني موت، وبعدين يقول لها إيه طب روح أنت طالق بقى. في حد بيعمل كده؟ أبدا. إلا الإنسان إلا إذا المجنون، يعني إلا إذا وصل الإنسان إلى قمة الغضب يبدأ يقول زي ده. ولذلك العلماء يقولوا إيه، والغضبان كالسكران والمجنون، والمجنون لا يعاتب. واحد مجنون ماشي في الشارع بيقول لك ازيك يا عم امير، انت وحشت كتير، انت عامل ايه، وفجاه قال لك ده انت راجل وحش وامر بيك بالطوبه، هتتكلم معاه؟ مش هعاتب عليه لانه مجنون، لا يعاتب عليه. فكذلك الغضبان حاله كده بالضبط. فالسيده فاطمه رضي الله عنها قالت ايه، قالت فغاضبني فايده عظيمه جدا فخرج. يا إيه حضرتك فخرج؟ طب نتعلم ايه فايدتين. فايده الاولى ان حضرتك وانت راجل طويل عريض بل وهدومك وجميل وأبور وزي الزين، لما يحصل مشكلة بينك وبين زوجتك اوعى تقول لها خد الشنطة وروحي لبابا. طب ازعق شوية ده شعب امين، اوعى تقول لها خد الشنطة وروحي لبابا. امال مين اللي يروح لبابا؟ حضرتك. سيب البيت واطلع بقى روحي النادي، بس الاولى من كده تروح المسجد زي ما عمل سيدنا علي بن ابي طالب، او اوعى تروح تدبك والله العظيم لا تخرب. وهقول لك الوقت الفايده الثانيه، فخرج. يبقى لما يحصل فيه لجاج وخصوبه ومشاكل بينك وبين الزوجه والدنيا اتقفلت مش قادر تتنفس. اول حاجه تعملها تفتح الباب بس ما ترزعش الباب لان الازاز لما يتكسر انت لا تدفع فلوسه. شغل دماغك شويه وان الباب لما يتفلق نصين انت لا تجيب النجار وتدفع لك 200 جنيه وممكن يقول لك الباب ده عايز يتغير. مش كده يا عم امير؟ خليك حلو كده وراجل صاحب حكمه كده. فانت ما تيجي تخرج اقفل الباب بالراحه وخد بعضك وانزل وابدا قول بقى حسبي الله ونعم الوكيل. انت حر او سبح ربنا وخلاص. الشاهد اللي في بعض المشاكل الغضب ما تتحلش الا بالخروج من البيت. وانا بقول للزوجه اوعي تحط ايدك على الباب كده وتقولي له ما فيش خروج لما تطلقني. اللي بيعمل كده النسوان المجانين. المجنونه انت عقله وبلوي هدومك ما شاء الله عليك وخريج كليه ولا دبلوم ولا بعد ولا اخدك ابتدائيه فما تعملي الكلام ده. لان كانت بتقول له كده والله العظيم لو طلعت من باب الشقه من غير ما تطلقني لهرمي نفسي من البلكونه. قال لي اعمل ايه؟ قلت له قولها على بركه الله ارمي نفسك. اوعى تعمليها بس عايز اقول له ما تلويش دراعك يعني خليك عاقله وهاديه شويه وانت واجب عليك كسوك تمتص غضبها شويه. فالسيده فاطمه رضي الله عنها بتقول رضي الله عنها وارضاها لقد كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج. الغضب كما يقول ابن الجوزي غول العقل. لو هجم عليك يفتت قلبك وخليك شارد الذهن وتوتر واعصابك بايظه وقرحه المعده والقولون والانتفاخات والغازات والحموضه تبقى ماشي تعبان في حياتك. عشان كده اهدى شويه وحل امورك بالراحه وحاول تتعلم احضر دورات ولا اقرا كتب في كيفيه اداره الازمات عشان تعرف في حاجه اسمها الحلول البديله. ولما تقع المشكله بينك وبين زوجتك وخدت كل الحلول مفيش فايده سيب الباب واخرج. سيب الشقه افتح الباب واخرج. لما قالت فخرج يعني انت يا بنت مش هيحصل خلاف تقول له ايه؟ طب والله انا رايح عند ماما. هيقول لها الباب يفوت ايه؟ جبلين مش جبل واحد. ما ينفعش يا بنتي مش مع كل مشكله واخده شنطتك وجرى العيال. ابوك مخلوق منك وامك مخلوقه منك وهم قرفانين منك صدقيني والله. هم جوزوك مش عشان ترجعي كل يومين. خليك عاقله خليك في بيتك. يحصل في خلاف يقول لك لم شنطتك وعلى امك. قول له ان شاء الله تعالى باذن الله على الله التيسير ربنا ييسر الحال. انا بس ايه بصلي صلاه العصر واقوم اتوضي وصلي ركعتين لله وادعي ان ربنا يهدي وابعد عنه خالص. ولما يهدى ابدأي تكلمي معاه. فيش عنده قدره على الكلام اتركيه حتى يهدأ ولو لليوم الثاني. بس لا تتركي مملكتك وتخرجي ان شاء الله تعالى. في اللقاء القادم ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء سنستكمل بقيه هذه الفوائد العظيمه جدا اللي بتدفعنا في علاقتنا الاسريه. اسال الله تعالى ان يبارك فيكم وان يسدد خطاكم وان يجمعنا بكم دائما وابدا على الخير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.